واجعلني القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكنا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وادفع عنا به النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تجعلنا جميعا في هذا الشهر الكريم من المقبولين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين ولا تجعلنا فيه من المطرودين الخاسرين. لذنا بجنابك وتعلقنا برجائك فلا تطردنا اللهم عن جنابك فإن طردتنا فلا حول ولا قوة لنا إلا بك. إلهنا زلت بنا عن سبيلك الأقدام وغرقنا في لجج المعاصي والآثام بمعروفك تعرضنا ولبابك طرقنا. ولإجابتك أيقنا اللهم يا ربنا رفعنا إليك كفنا بالذنوب ممنوع خيرك علينا نازل وشرنا إليك صاعد تتودد إلينا بالنعم ونتفرض إليك بالمعاصي ما عصيناك إذا عصيناك ونحن بعذابك جاهلون ولا من نظرك مستخفون ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخى علينا فعصيناك بجهل وخالفناك بجهل. اللهم يا ربنا ويا سيدنا لا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد غفرت ذنوبنا وأعتقت رقابنا وعفوت عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا يا كريم. اللهم يا ربنا إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت نسألك اللهم نظرة رحمة نسألك اللهم نظرة رحمة ترضى بها عنا رضا لا تسخط به علينا أبداً. بسخطك وجميع سخطك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ربنا ويا سيدنا، اللهم يا ربنا ويا سيدنا، منا المهموم ومنا المغموم ومنا المريض ومنا المديون، وكلنا بحاجة إلى رحماتك وعنايتك وعونك، كلنا بحاجة إلى رحماتك يا رحيم. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد أعطيت كل واحد منا سؤله ومراده، لا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد أعطيت كل واحد منا مسألته يا كريم يا كريم. اللهم يا ربنا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم واغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وخص منهم الآباء والأمهات والبنين. اللهم يا ربنا واغفر لوالدينا واغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، وارزقنا برهم أحياء وأمواتا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية، ومن كان منهم ميتا رهين قبره، اللهم فانذر على قبره من فيض رحماتك، واجمعنا بهم في جناتك، واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لوم. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك يا إلهنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقاك والشوق إلى لقاك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. إلهنا لا تصرف وجهك يوم القيامة عنا، لا تصرف وجهك الكريم يوم القيامة عنا، هون علينا طول المقام بين يديك، اجعلنا ممن يأخذ كتابه بيمينه، اجعلنا ممن يأخذ كتابه بيمينه، ولا تجعلنا ممن يأخذ كتابه بشماله فيكردس على وجهه في النار. اللهم يا ربنا إنك تنزل في آخر إنك تنزل في الثلث الآخر من الليل فتقول هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. اللهم جئناك تائبين فاقبلنا، جئناك تائبين فاقبلنا، اللهم من كتبت في سابق علمك من كتبت منا في سابق علمك أنه لن يدرك رمضان القادم فنسألك يا ربنا ألا تحرمنا أجر الصيام اللهم لا تحرمنا أجر الصيام والقيام وتلاوة القرآن يا غفور يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد اللهم وفق النساء المسلمات اللهم واجعلهن هاديات مهديات بالصحابيات مقتديات وبالنبي صلى الله عليه وسلم متبعات اللهم يا ربنا ويا سيدنا بهن التبرج والسفور ومنكرات الأخلاق والأهواء اللهم وارزق بناتنا وأخواتنا الأزواج الصالحين وارزق شبابنا وإخواننا الزوجات الصالحات يا ذا الجلال والإكرام اللهم من كان من بيننا محروما من الذرية اللهم يا ربنا فاشفه شفاء عاجلا وارزقه بالذرية الصالحة يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا إلهنا ويا سيدنا اللهم يا ربنا ووفق من بنى هذا الجامع المبارك وكان سببا لاجتماعنا اللهم واجزه عنا خير الجزاء اللهم واجزه عنا خير الجزاء اللهم وبارك له في ماله وولده اللهم واغفر لغادة ابنة عبد العزيز اللهم وارحم غادة ابنة عبد العزيز اللهم وسع لها في قبرها مد بصرها اللهم يا ربنا وارحمنا رحمة من عندك وأنزل عليها من شبيب الرحمات واجمعها بوالديها وأحبابها وأقاربها في جنات النعيم يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا والدا إلا وفقته ولا ولدا إلا أصلحته ولا ولدا إلا أصلحته ولا مجاهدا في سبيلك يريد بذلك علان لكلمتك إلا وفقته وسددته ونصرته ولا ظالما إلا خذلته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حقا ضائعا إلا رددته ولا ولدا غائبا إلا بالسلامة إلى أهله رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وعنتنا على قضائها ويسرتها لنا يا من لا تراه في الدنيا العيون ولا تحيط به الظنون ولا تختلف عليه الأصوات ولا يتبرم من إلحاح ذوي الحاجات اجعل اللهم مآلنا إلى الجنات اجعل ونعمنا بما فيها من الكرامات. ونجنا من النار ونجنا من النار وما فيها من اللفحات. اللهم يا ربنا ويا سيدنا أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين وانصر الإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم كن مع إخواننا المستضعفين والمسلمين في كل مكان كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم آوِ طريدهم اللهم آوِ طريدهم وفرج همومهم. اللهم يا ربنا وكن معهم ولا تكن عليهم. اللهم يا ربنا ويا سيدنا كن مع إخواننا المرابطين على حدود بلادنا. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم اللهم سدد رميهم اللهم واجمعهم بأهليهم سالمين غانمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى ووفق ولي عهده لما تحب وترضى. اللهم وفقهم لخدمة كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رفعنا إليك كف الضراع فاجعلنا يا ربنا من أهل الحوض والشفاعة ولا تخزنا يوم تقوم الساعة. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك. وصل إلهنا وسلم على نبينا محمد ما غردت الأطيار. صل على نبينا محمد عدد ورق الأشجار وعدد قطر الأمطار. صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان.